مع شباب العالم. مع شباب العالم برنامج يكتبه صلاة عطية، إخراج محمود شركس. مع إشراقة كل صباح يتغير كل شيء، ومع نهاية كل منها يغمر الجديد كل أرجاء عالمنا. إنها تحديات العصر تواجهنا كل صباح، بل مع كل ثانية في عمر الزمان. أجل الجديد، الجديد يخرج باستمرار ليزيد الهوة اتساعا بينه وبين القديم. إنه تحدي العصر، إنه يجرف كل شيء أمامه. وهل يقف السباق؟ لن يقف أبدا. هل يمكن أن نقف في وجه شلال هادر؟ نعم يمكن. كيف؟ بالعلم. هذا شيء آخر، وإن كانت النتيجة واحدة، استمرارا لنفس الشلال، لنفس التيار بطريق غير مباشر، تحويل قوته الهادرة من اتجاه إلى آخر، نقلها من موضع إلى آخر، ليس وقوفا في وجهه وإنما استمرارا معه. إذن العلم هنا قادر على التحويل. وهل هناك شيء آخر قادر على التحويل غير العلم؟ إنه كما قلنا في البداية تحدي العصر. نعم تحدي العصر، والعلم ولا شيء وحده قادر على مواجهة هذا التحدي. بودي أن أنقل لكم هذا المشهد من كتاب عن حياة الإمام محمد عبده. هل سنفتش في ثنايا التاريخ؟ ولم لا؟ علنا نأخذ المثل والتجربة. يقول الأستاذ الإمام محمد عبده: إن الذي زادني تعلقاً بتعلم لغة أوروبية هو أني وجدت أنه لا يمكن لأحد أن يدعي شيئاً من العلم يتمكن به من خدمة أمته ويقدر به على الدفاع عن مصالحها كما ينبغي إلا إذا كان يعرف لغة أوروبية. وقصة تعلم الإمام محمد عبده للغة الفرنسية تستحق أن تروى لشبابنا. يكفي أن نعود أولاً إلى العصر الذي عاش فيه الإمام محمد عبده في نهاية القرن التاسع عشر. التعليم ليس منتشراً وليس أيضاً ميسراً تماماً في مصر. محمد عبده يعين في عام 1888 قاضياً في المحاكم الأهلية الابتدائية، ثم يصبح مستشاراً في محكمة الاستئناف. وجد الشيخ محمد عبده أن الحكم بالمحاكم الأهلية خصوصاً الجنايات قد جاء على أصول القوانين الفرنسية، وكان يجلس بين قضاة يغلب عليهم العلم بتلك القوانين في لغتها، فدفعه هذا إلى أن يسعى ليتعلم اللغة الفرنسية حتى لا يكون في معرفة القوانين أضعف ممن يجلس معهم من القضاة. وجاءه المدرس حاملاً معه كتاباً في النحو الفرنسي، فسأله الأستاذ محمد عبده: ما هذا؟ إنه كتاب في قواعد اللغة الفرنسية. لا وقت عندي لكي أبتدئ، وإنما عندي زمن لكي أنتهي. معي قصة فرنسية سأقرأ أنا فيها وأنت تتولى تصويب نطقي فيما أخطئ فيه، وتفسر لي ما أحتاجه من الكلمات. أما عدا ذلك فهو لي، والنحو يأتي في أثناء العمل. وهكذا أتم الشيخ محمد عبده الكتاب، وأتم كتابا آخر وكتابا ثالثا، وكان يطالع وحده بصوت مرتفع كلما وجد لنفسه شيئا من الفراغ، فتعلم مبادئ الفرنسية وحصل منها على ما كان يمكنه من القراءة والفهم، ولكنه لم يكن قد تمكن بعد من التكلم بها. سافر الشيخ محمد عبده بعد ذلك إلى فرنسا وسويسرا عدة مرات في شهور الصيف، وكان يحضر في جامعة جنيف دروس العطلة في الآداب وتاريخ الحضارة. وبهذه الطريقة تعلم الشيخ محمد عبده اللغة الفرنسية في أوقات فراغه بإصراره وعزيمته، وأجمع أصحابه وأصدقاؤه على أنه أتقن هذه اللغة تحدثا وقراءة وفهما، على الرغم من قرب عهده بتعلمها، حتى أنه ترجم عنها وأملى أيضا فصلا باللغة الفرنسية في كتاب عن مصر الحديثة. ماذا يعني هذا كله؟ يعني أن الشيخ الإمام قبل التحدي، تحدي عصره. وكيف يمكن لشبابنا أن يواجه تحدي عصره؟ الظروف تختلف بين لحظة وأخرى، ولكن مواجهة التحدي يقتضي أول ما يقتضي أن تساير تيارة. إنه طيار قادر هادر لا يتوقف. هل أحكي لك نموذجا يخرج من روح عصرنا؟ تفضل. إنه نموذج سيدة عربية دخلت الامتحان مع ابنتها. أي امتحان تعني؟ أعني أنها تخلفت عن الدراسة، ولكنها انتهزت فرصة دراسة ابنتها فواصلت الاستذكار ثم دخلت معها الامتحان. لابد أنه كان مشهدا طريفا أن تجلس الأم مع ابنتها في لجنة امتحان واحدة. ومرة أخرى نقول إنها قبلت تحدي العصر. هو كذلك تماما. وهذه النماذج لا حصر لها، ولكن كم تبلغ نسبة الذين يواجهون تحديات عصرهم إلى الذين لا يعيشون عصرهم على الإطلاق؟ مفزعة فيما أعتقد. هذه هي القضية. ولكن العلم لم يعد حكرا على المدرسة والكتاب، كل ما حولك يمكن أن يتحول إلى مدرسة تزيد من حصيلتك. والحياة مدرسة كما يقولون. نعم الحياة مدرسة، أقصد أن العصر نفسه يقدم لنا وسائل عديدة. تحديات العصر تعطينا مع كل تحد وسيلة منازلته. تماما. إنك الآن مثلا تستطيعين أن تتعلمي وأنت نائمة. حقا إنه شيء مدهش، نستطيع أن نتعلم بالاسطوانة، بالراديو، بالتلفزيون. وغدا يصل الإرسال القمري. هل تعني أهل القمر؟ لا، حتى الآن ليست هناك فيما يبدو حياة على سطح القمر، ولكني أعني إرسال التلفزيون عن طريق الأقمار التابعة التي تدور في فلكها حول الأرض. ولكنها قائمة الآن. نعم، ولكن إرسالها لم يعم الأرض كلها، وعندما يعم يمكن لكل الشعوب أن تستقبله. هذا هو التحدي الأكبر. إنه سباق سياسي خطير، من سيفرض نفسه على شعوب العالم من خلال إرساله التلفزيوني القمري؟ ليست هذه مشكلتنا الآن، وإنما لنسأل إلى أي مدى يمكن أن ينتشر التعليم القمري، بمعنى أنك مثلا يمكنك أن تستمعي في الظهر إلى محاضرة من أكسفورد، وفي المساء إلى محاضرة من كاليفورنيا، وفي السهرة إلى محاضرة من جامعة موسكو. هل سيمضي اليوم كله في محاضرات؟ إنه فرق التوقيت يا عزيزتي سيفرض نفسه بلا شك، ولكن لنسأل أنفسنا أولا كيف سيبدو شبابنا وهو في بلده ويواجه حياته الجديدة من خلال شاشة صغيرة في بيته تمنحه العالم كله. سيكون أكثر قدرة على مواجهة التحدي، بل إنه سيكون في قلب التحدي لحظة بلحظة. إن العلم يخفي الكثير في عالم الغد، والمهم أن نقبل تحديه وأن نفسح له الطريق. فلا حياة لنا في هذا العصر بغير العلم، بغير قبول تحديه ومواجهة متطلباته. مع شباب العالم. مع شباب العالم برنامج يكتبه صلاح عطية، إخراج محمود شركس.